إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب الداء والدواء، ووصلنا بعدما ذكرنا المسألة أو السؤال الذي طرح على شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، وهو شرع في الإجابة وبدأ بأول تأسيس أو أول قاعدة في علاج هذه المعضلة، وهي معضلة إدمان الذنب. الإنسان أدمن ذنبا سيهلكه، وهو يعلم أنه سيهلكه في الدنيا والآخرة، وكل ما يسعى للفكاك من هذا الذنب يرديه مرة أخرى. فبدأ بأول قاعدة، وهي قاعدة تصحيح مفاهيم والتصورات، وهو بيقول له إن ده مرض، وما فيش مرض إلا وليه علاج. ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء إلا الهرم، وده اللي اتكلمنا فيه الدرس الماضي. هبتدي تاني حاجة، يقول له بقى إن الأدوية ديت بتشمل الأمراض اللي لها علاج ديت، هي أمراض القلب وأمراض الروح وأمراض النفس وأمراض البدن، وكل الأمراض دي لها علاج بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام. ده اللي قاله المرة اللي فاتت. وهيبدأ يسترسل بقى ويقوم يقول له إيه، وقد أخبر سبحانه عن القرآن أنه شفاء، قال تعالى: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. ولو جعلناه قرآنا أعجميا، يعني ليس بالعربية، لقالوا، أي مشركو مكة، أي مشركو مكة، لولا فصلت آياته، هل كان بلغة نفهمها؟ أعجمي وعربي، يعني قرآن أعجمي ورسول عربي. فربنا سبحانه وتعالى يقول: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، للذين آمنوا. وقال الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيد، يعني ننزل من القرآن، مش جزء من القرآن اللي فيه الشفاء، لا، ده من القرآن للبيان، لبيان الجنس، يعني من جنس القرآن، من أي آيات القرآن فيها شفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يقول: ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيد، فإن القرآن كله شفاء، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات الأخرى، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب، فلم ينزل الله سبحانه من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع، يعني أبلغ في إزالة الداء، من القرآن. ودي القاعدة الثانية اللي هو ينطلق منها. يبقى أول قاعدة إن بيقول له: أيها المبتلى بهذا الذنب المهلك، اعلم أن لدائك دواء، اعلم أن لدائك دواء. دي الأول، اقتنع بكده. طب ابتدي استرسل معاك في الأدوية بقى. اول دواء وانفع وانجع واعم واعظم هو القرآن. ايه الدليل؟ الآيات اللي ذكرها هنا. ابن كثير رحمه الله لما بيكلم على الآية بتاعت سورة الإسراء يقول تعالى مخبرا عن كتابه الذي انزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يقول انه شفاء ورحمة للمؤمنين. اسمع بقى كلام ابن كثير، بيقول يعني يذهب ما في القلوب من أمراض، من شك ونفاق وشرك وزيغ وميل، فالقرآن يشفي من ذلك كله، وهو أيضا رحمة يحصل فيها الإيمان والحكمة وطلب الخير والرغبة فيه. وليس هذا إلا لمن آمن به وصدقه واتبعه، فإنه يكون شفاء في حقه ورحمة. وأما الكافر الظالم نفسه بذلك فلا يزيده سماعه القرآن إلا بعدا وتكذيبا وكفرا. طيب، يبقى احنا محتاجين هنا نقف وقف التدبر وتأمل مع كلام ابن القيم ده. ما منا، كلام عن نفسه وعن إخواني اللي بيستمعوا لي الآن، ما منا إلا وعنده أمراض وأدواء، أمراض ظاهرة وأمراض باطنة. أمراض ظاهرة معاصي الظاهرة، ودي بقى في منها الكبائر وفي منها الصغائر، والأمراض الباطنة اللي هي أيضا معاصي الباطن، معاصي القلوب، ومنها الكبائر ومنها الصغائر. ما منا إلا وهو مبتلى، ونسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يعافينا. السؤال، القرآن مبذول بين أيدينا، حد فينا معهوش مصحف؟ حد فينا معهوش تسجيل كامل لقراءة لتلاوة القرآن؟ حد فينا معهوش كتاب تفسير، كتاب لمعاني كلمات القرآن؟ مفيش حد. يبقى إذا كنا احنا فعلا مرضى على تفاوت بيننا في المرض، في بقى ناس ربنا يعافينا وإياكم، وده للأسف موجود في بعض فئات شباب الجامعة ومن تجاوز المرحلة دي أو أقل زي بتوع ثانوي أو غيره، ابتلي وبقى عنده مرض الشك ومرض الشبهة. تلاقي أب بيتصل أو أم مكلوم يبكي دما بدل الدموع، ليه؟ ولده أو بنته تعاني من إيه؟ من الإلحاد أو وساوس الإلحاد أو مبادئ الإلحاد. ابتلاء، مرض، هو ده مرض شك، مرض نفاق، مرض الريب والعياذ بالله. طيب، اللي مبتلى بأمراض الشهوات، مخدرات والمسكرات، مبتلى بالعلاقات الآثمة والفواحش، مبتلى بالشذوذ، اللي مبتلى بلاوي الزرقاء دي كلها، بلاءات دي، فضلا مع اللي مبتلى بالنظر المحرم، بالكلام المحرم، بأكل المال الحرام، بالظلم والتعدي على الخلق، بالاستعلاء والاستكبار للناس على الناس، كل البلاوي دي كلها. احنا محتاجين كل واحد فينا يسأل نفسه، عندي قد ايه من الامراض ديت؟ السؤال الثاني مباشرة، اذا كنت انا عندي هذا المرض وبين يدي الدواء، والذي اخبرني انه دواء والذي اخبرني انه شفاء هو الله سبحانه وتعالى، فلما التقصير؟ لما التراجع؟ دي اولا. ثانيا، كيف يكون القرآن شفاء؟ يعني كيف يكون القرآن شفاء؟ هذه الآية دلت على أنه ليس كل من يقرأ القرآن ينتفع به، لما حتى تنتفع بالقرآن لابد أن تتلقاه على جهة التعظيم. القرآن ده أنت بتبص له على أنه إيه؟ ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الملك. طب يعني إيه كلام ربنا؟ يعني كلام تام، قال الله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا فيما أخبر وعدلا فيما حكم به سبحانه وتعالى. القرآن حكيم، ياسين والقرآن الحكيم. القرآن نور، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. القرآن هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. القرآن مجيد، والمجد معناها الاتساع مع العظمة. قال الله عز وجل لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. يعني ربنا نزل علينا القرآن كتاب فيه الذكر، فيه المجد، فيه الشرف، نعقل بقى ونقف مع كده ولا نتجاهله؟ قال الله عز وجل صاد والقرآن ذي الذكر. فدي أسماء القرآن وأوصافه ومعانيه. طب القرآن اللي هو التام، كلمات تامة من الله سبحانه وتعالى، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، اللي هو الحكيم الكريم المجيد العزيز، كل دي أوصاف للقرآن، الحميد، كل دي أوصاف للقرآن. انت بقى بتتعامل معاها ازاي؟ هتتلقى على جهة التعظيم والتسليم واليقين ان دوائي في هذا القرآن. دي اولا. انت لو سلمت نفسك للقرآن قطعا القرآن سيعيد صياغة شخصيتك مرة اخرى. ازاي؟ انت لو هتقرأ القرآن وهتسلم نفسك للقرآن تتلقى منه على جهة التعظيم وعلى جهة الثقة واليقين، هتجد ان القرآن على سبيل المثال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الآية دي اتكررت بنصها كده أو بقريب من نفس النص ده في سورة يونس، يعني الأولى في الأنعام والثانية في يونس، واتكررت بمعناها في عشرات المواضع من القرآن. يبقى أنت لما هتسلم نفسك للقرآن هتتعامل مع الابتلاءات إزاي؟ وإن يمسسك الله بضر، أول ما يجي في دماغك، أول ما ينزل عليك أي بلاء في نفس، في صحة، في مال، في ولد، في رزق، في ضيق معيشة، في تسلط ظالم عليك، في تشويه سمعة، أي بلاء بقى من أي جنس من أي نوع، هتتعامل معاه إزاي؟ هتلاقي طبيعي طالما أن أنت مسلم نفسك للقرآن بتوقف مع نفسك الوقفة دي: وإن يمسسك الله بضر، يعني البلاء اللي أنا فيه ده من خالق أفعال العباد؟ الله، مش كده؟ والله خلقكم وما تعملون، الله خالق كل شيء. يعني البلاء اللي أنا فيه ده من اللي مقدره؟ ربنا سبحانه وتعالى. يعني البلاء ده لم يمسني إلا بتقدير الله. طب ده ربنا ده رحيم وحكيم وقدير وكريم ورؤوف. شفت أنت التوجه الذهني بتاعك يتعادل إزاي؟ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. ده كمان بيعلقك إيه؟ يبقى أنت هتتعامل مع كل الحاجات اللي حوالين منك على إنها أسباب هتتعاطاها وهتهتم بيها وهتجتهد فيها، بس قلبك فين؟ مع مين؟ مع اللي يملك كشف الضر سبحانه وتعالى. وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. الآية الأخرى: وإن يردك بخير فلا راد لفضله وهو الغفور الرحيم. يبقى فكرة بقى القرآن بيصوغ الشخصية، بيعيد صياغة الشخصية. خد نموذج تاني. أنت ما بتقعد تسلم نفسك للقرآن كده يتكون عندك مفهوم كده وتصور عن الدنيا انها ايه؟ حاجة بسيطة: اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما في الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. اتكررت بقى بنفس المضمون ده كم مرة في القرآن بقى في مواضع شتى. بعض العبارات تكاد تتقارب زي سورة الكهف وسورة يونس: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تزره الرياح وكان الله على كل شيء مقتدر. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. أنت بتسلم نفسك للقرآن تلاقي في النهاية الدنيا بتتعرض قدامك. هو الدنيا مستاهلة كل ده؟ اللي هيسلم نفسه للقرآن هيعرف أنها مش مستاهلة. طيب هتلاقي كم آية بتقول لك: والآخرة خير وأبقى، بنفس المضمون ده: والآخرة خير لمن اتقى. خلاص، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هتسلم نفسك للقرآن هتلاقي أنا أشتغل لآخرتي أحسن، هو ده الأبقى، هو ده اللي هيدوم، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. هتكمل في كده، هتلاقي القرآن بيصوغ شخصيتك في كل حاجة: في النظر قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، في الهزار والسخرية والقلش والتنمر اللي لسه جايين يتكلموا عن التنمر ده من سنتين ثلاثة وضمنوا فيه معاني باطلة. ليه؟ اللي يقول لك بلاش تتنمر على واحد حتى لو الشخص ده مجرم، حتى لو الشخص ده شاذ، حتى لو الشخص ده ملحد، ويسموا بقى أي مقاومة أو إنكار منكر أو كده إن هي نوع من التنمر. لكن الكلام عن التنمر بتوجه الصحيح إنك ما تسخرش من حد، ما تلمسش حد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن. المهم لو قعدنا نسترسل مع بعض مش يعني ده حياة. فإذا اللي أنا عايز نوصل هنا منه أن القرآن شفاء، اللي قال كده ربنا سبحانه وتعالى، بل أنجع شفاء وأنجع دواء وأعم وأنفع وأولى دواء يبدأ به الإنسان، بس بشرط كيف تنتفع بهذا القرآن؟ تتلقى على جهة التعظيم والتوقير واليقين والثقة. القرآن كلام تام، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، القرآن عزيز حكيم حميد إلى آخر الأوصاف اللي ذكرناها. طيب هيبدأ يضرب لنا مثال على إزاي يكون القرآن شفاء حسي، والحديث ده في الصحيحين، ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد أي الخدري قال: انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم، يعني استضافوهم طلبوا منهم الضيافة، يعني الـ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام استضافوا طلبوا أن يضيفهم هؤلاء، فأبوا ورفضوا، أبوا أن يضيفوه، فلدغ سيد ذلك الحي، لدغته بقى عقرب أو ثعبان أو أي شيء من إيه من ذوات السموم، فسعوا له بكل شيء، هو بقى طريح الإيه الفراش لا يحرك ساكنا، فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الرهط الطائفة دولة اللي نزلوا بجواركم بجوار الوادي لعله أن يكون عند بعضهم شيء، فأتوهم فقالوا: أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم: نعم والله إني لأرقي، ولكن والله استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لنا جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم، قطيع الغنم ده لو الرجل ده برأ بسلام وقام من مرضه بعد الرقية خذوا الغنم ده، فانطلق يتفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، ده بقى نوع من الأدوية الباطنة، انه بيقرأ القرآن والريق اللي قرئ به القرآن ده يعني ويبدأ الريق ده يطلع جزء منه بسيط كده ويرقي به ويمسح به ايه بدن إيه المريض او اللديغ. ايه اللي يحصل؟ تسمع بقى أثر القرآن. قال: فكأنما نشط من عقال، يعني كأن يقول واحد ربطه أم انطلق مرة واحدة، فانطلق يمشي وما به قلبة، يعني ليس به ألم ولا علة، فأوفوهم جعلهم، يعني أعطوهم الإيه القطيع من الغنم، فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم: اقتسموا، فقال الذي رقى: لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. شوف القيمة بقى، مش أهم حاجة تحصل فلوس، أهم حاجة الفلوس تكون حلال، هو هنا واقف عن معنى، قال: لا أنا ما نعرفش، إحنا ما نشوف إحنا لينا إيه، هل ينفع ولا ينفعش، فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا. وفي غياب النبي صلى الله عليه وسلم سنته مكانه صلى الله عليه وسلم، شكرا العلماء يقولوا في قول عز وجل: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طيب فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، بالإجماع الرد إلى الله، الرد إلى كتابه القرآن، والرد إلى الرسول إيه في حياته بتروح تكلمه، طب بعد وفاته رد إلى سنته صلى الله عليه وسلم. طيب فنذكر له الذي كان فننظر بما يأمرنا، فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال: وما يدريك أنها رقية؟ ثم قال: قد أصبتم، اللي التصرف تصرفتوه صح، اقتسموا، قسموا على بعض، واضربوا لي معكم سهما. دي يعني ايه؟ ده تأكيد على حل الايه الغنم دي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لن يأخذ شيئا محرما، فلابقولوا لا اعملوا حسابي معكم كمان، دي معناها ايه؟ تأكيد على هذا الامر صلى الله عليه وسلم. ابن القيم بيعلق بيقولي بقى: فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. ومن أسماء الفاتحة اللي تعرف بها الايه الشافية، الشافية. ابن القيم بيقول: ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء، يعني أمراض، ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما، وكان كثير منهم يبرأ سريعا، هل ده معناه ان الناس تكف عن الادويه الاخرى؟ لا، احنا لسه اخذناها في الدرس اللي فات، تداووا عباد الله، ما انزل الله من داء الا انزله دواء. يبقى الادويه بس ده الادويه نوعين، في ادويه ظاهره اللي هي خاضعه للتجربه في المعمل كل الناس تشترك في معرفتها، وفي ادويه باطنه لا يعلم انه دواء الا من قبل الشرع، زي ميه زمزم كده. احنا ميه زمزم ايه الفرق بينه وبين اي حاجه؟ لو جبناها حللناها كده، هي ايه اللي فيها يعني عشان تبقى هي شفاء سقم؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى قال طعام طعم وشفاء سقم، يبقى هي طعام طعم وشفاء سقم. يعني اللي تعبان لو شرب زمزم بنيه انه يبرأ ويشفى ان شاء الله ربنا يشفي، ان شاء الله ربنا يشفي. مين اللي قال كده؟ النبي عليه الصلاه والسلام. طب لو واحد مش مؤمن بالنبي يبقى مش هيصدق الكلام ده، عشان كده بنقول ده سبب باطن لا يعلم الا من قبل الشرع. بيقول بقى ابن القيم بينبهنا تنبيه مهم جدا، اللي هو السؤال اللي اكيد خطر في بال تقريبا معظم اللي قاعدين دلوقتي. قال له تم في ناس ياما بتقرا القران وتقرا الفاتحه او تعمل حاجه وما بيحصل لهاش الشفاء ولا حاجه، ودي اكتر ناس تقولها لك مين؟ اللي مبتلى بالمس، اللي مبتلى بالسحر، اللي مبتلى بالعين او الحسد. وساعات بتبقى العين دي على فكره حاجه صعبه شويه. يقول لك يا عم احنا بنقرا القران ما فيش، شوف لنا حد يقرا علينا، وهو اللي يقرا هيجيب لك قران جديد، ما هو هو القران. ابن القيم بيعالج لنا المشكله دي، ننتبه مع بعض بقى. بيقول ايه؟ ولكن ها هنا امر ينبغي التفطن له، وهو ان الاذكار والايات والادعيه التي يستشفى بها ويرقى بها هي في نفسها نافعه شافيه، هي دواء، هي دواء، ولكن تستدعي قبول المحل. صلى الله عليه وسلم. عندي دواء مضاد حيوي، تمام، دواء مضاد حيوي. ايه الدواء اللي كان بيعمل حساسيه؟ حاجه مثلا اي دواء من السيفتراكسون ولا اي حاجه من الحاجات اللي كانت ايه اللي هي المضاد الحيوي العاليه دي. المضاد ده هو في نفسه مضاد حيوي، محدش يقدر يقول غير كده. طب كل الناس اللي مرضى لو خدوه؟ لا مش كلهم هيصحوا، لان في واحد جسمه مش قابل المضاد ده، عنده هو مشكله، عنده مشكله تمنعه من الاستفاده بالايه؟ بالدواء ده. هل ده ينفي ان هو دواء؟ لا هو دواء، بس ده مش هينفع يستفاد بيه. وصل المعنى كده يا اخواني؟ فعشان كده بيقول لك الاذكار والايات والادعيه هي دواء، هي في نفسها نافعه شافيه، ولكن تستدعي قبول المحل، لازم المحل يتقبل ذلك، وقوه همه الفاعل وتاثيره. فمتى تخلف الشفاء كان لضعف تاثير الفاعل او لعدم قبول المنفعل او لمانع قوي يمنع ان ينجع فيه الدواء، كما يكون ذلك في الادويه والادواء الحسيه، فان عدم تاثيرها قد يكون لعدم قبول الطبيعه لذلك الدواء، وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه اثره، فان الطبيعه اذا اخذت الدواء بقبول تام كان انتفاع البدن به بحسب ذلك القبول، وكذلك القلب اذا اخذ الرقى والتعاويذ بقبول تام، وكان للراقي نفس فعالة وهمة مؤثرة أثر في إزالة الداء. يبقى الراقي مش مهم تدور على واحد يرقي يكون مشهور بين الناس، لا، أنت نفسك لو رقيت نفسك أو رقيت ابنك أو بنتك أو زوجتك، بس خلي الحاجات تتوفر معك، نفس فعالة مفعمة باليقين والتوكل وتفويض الأمر الله عز وجل والثقة في الله، وهمة مؤثرة، مستحضر قلبك وما فيش حالة من الغفلة ولا حالة من سهو القلب ولا اللهو، مجتمع القلب وعندك جدية، افعل الأشياء ديت وإن شاء الله يبرأ الداء. يبقى ده كان الكلام عن أول دواء، وهو دواء الإيه؟ القرآن. تاني دواء اللي هذكره هنا بيقول وكذلك الدعاء، فإنه من أقوى الأسباب في دفع المكروه وحصول المطلوب. الدعاء ده من أنفع الأدوية. في كتاب جميل للشيخ بكر أبو زيد ربنا يرحمه ورحمه واسع، هو مجلد اسمه تصحيح الدعاء. الشيخ بكر أبو زيد بيذكر فيه بيقول ليه الدعاء ليه الفائدة دي كلها. بيقول وما هذه المرتبة السامية والمنزلة العالية، أي للدعاء، وأن الدعاء ورد في إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. بالله عليك عيش مع الحديث ده شوية كده. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل العبادة الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. وقال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال الله عز وجل وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وقال الله عز وجل أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض إلى غير ذلك. فهو بقى بيقول الشيخ بكر رحمه الله بيقول ليه المرتبة السامية والمنزلة العالية ديت؟ بيقول وما ذلك إلا لأنه يجتمع فيه أي في الدعاء من أنواع التعبد ما لا يجتمع في غيره، فيستدعي حضور القلب وعبادة الله بالتوجه والقصد والرجاء والتوكل والرغبة فيما عنده والرهبة من عذابه، ويستدعي عبادة اللسان من اللهج بالتمجيد والتحميد والتقديس والطلب والمسألة والابتهال والتضرع، ويستدعي عبادة البدن بالانكسار والاستكانة بين يدي الله والتذلل له والتبري من الحول والقوة إلا به مستغيثا به سبحانه دون من سواه إلى آخر ما هنالك من أنواع العبادة التي يشتمل عليها الدعاء. ولذلك قال الله عز وجل قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا عبادتكم الشاملة لنوعيها دعاء العبادة اللي بيشمل جميع العبادات الظاهرة والباطنة من الأقوال والأعمال والنيات والتروك، ودعاء مسألة وطلب وهو دعاء العبد لربه وطلبه إياه، لولا هذا الدعاء بهذا المعنى ما يعبأ الله عز وجل بعباده. طيب يبقى ابن القيم بينبهنا هنا على إن إيه؟ على مسألة إن الدعاء ده من أقوى الأسباب ومن أقوى الأدوية في دفع المكروه، كما قال القائل أتهزأ بالدعاء وتزدريه ولما تدري ما فعل الدعاء سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وهو هيعيش معنا بقى فترة طويلة هنا في الكلام عن الدعاء، هناخد فيه إن شاء الله كذا حلقة يعني. بس أنا عايزك قبل ما ندخل في الأمر ده تستحضر الأمر ده، إن مثلا نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. ده دعوة، دعوة من نوح عليه السلام. فالدعاء ليه أثره، ليه أثره. كم من ضال هداه الله بالدعاء الصادق من والديه لا سيما الأم. في واحد كان ربنا من عليه وهداه كده، هو اللي بيحكي لي كانت جات له فترة كان يعني ابتعد وانحرف ودخل في طريق المخدرات، فبيقول لي والله أنا كنت برجع بالليل قبيل الفجر الساعة 3 الساعة 4 قبل الفجر كده ألاقي أمي صاحية بتصلي وبتدعي وتبكي تدعي أن ربنا يهديني ويتوب علي. على فكرة حاليا لما بنيجي نتكلم مع حد عنده مشكلة ونتكلم معاه ونقول له لك ادعي ربنا ايه، يحس كأن أنت بتديله مسكن كده بتريحه بتديله كلام حاجة كده ايه يعني بتمشي بها الأمور. لا والله من أنفع الأدوية من أقوى الأدوية ومن أقوى الأسلحة الدعاء. سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. عمر رضي الله عنه كان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا رزقت الدعاء أو وفقت للدعاء فمعه الإجابة. كم من إنسان حرم من الذرية الصالحة أو من الذرية عموما يعني الأبناء يعني وكان مفتاح الحل في الدعاء وهكذا. بيقول بقى لكن مع إن الدعاء ده دواء ومن أنفع الأدوية، لكن في مشكلة إن في بعض الأوقات واحد هيدعي ومش هيحصل حاجة ولكن قد يتخلف عنه أثره لنفس اللي قلناه قبل كده، إما لضعفه في نفسه بأن يكون دعاء لا يحبه الله لما فيه من العدوان يدعو باسم أو بقطيعة رحم، وإما لضعف القلب وعدم إقباله على الله وجمعيته عليه وقت الدعاء. الدعاء من قلب غافل ساهن لاهن، وإم فيكون بمنزلة القوس الرخو جدا، فإن السهم يخرج منه خروجا ضعيفا. وإما لحصول المانع من الإجابة، بيدعي بحرقة ومضطر وكل حاجة، بس للأسف فيه مانع. زي إيه؟ مانع من الإجابة، زي أكل الحرام، أكل الحرام، زي الظلم، ورين الذنوب على القلوب، واستيلاء الغفلة والسهو واللهو وغلبتها عليها. ويبتدي بقى يفصل إيه الأدلة على إن الحاجات دي من موانع الدعاء. كما في صحيح الحاكم، طبعا الحاكم النيسابوري أبو عبد الله رحمه الله مالوش كتاب اسمه الصحيح، ولي كتاب اسمه الإيه؟ المستدرك. بس كمن الحاكم رحمه الله قال في بداية كتابه إن أنا بستدرك على صاحبي الصحيحين أشياء واشترط على نفسه الصحة، فدايما هنجد ابن القيم بيعبر عن المستدرك بإيه؟ وقال ابن الحاكم في صحيحه، مع ان هو معلوم ان المستدرك في احاديث ضعيفه، بل في احاديث ايه موضوعه. والحاكم نفسه النيسابوري رحمه الله علماء الحديث يصفوه بانه عنده تساهل في التصحيح، ولذلك اذا انفرد الحاكم بالتصحيح فانه لا يوثق بتصحيح، لا يوثق بانفراده في التصحيح. طيب، كما في صحيح الحاكم من حديث ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. الحديث اسناده فيه مقال، ولكن المعنى صحيح وثابت من أحاديث أخرى. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل، يعني أنت بتدعي وأنت متيقن أن ربنا هيستجيب، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن. هو بيدعي والحاضر في قلبه دلوقتي صور حاجات كتير من الدنيا شغلاه، بس عمال يقول بلسانه. فإن الكلام باللسان دون مواطأة القلب نوع من الهذيان. صح، يعني بيقول حاجه بلسانه وقلبه مش معاها، هو كانه مشغل راديو، مش بيتكلم كلام. يبقى هنا المقصد الايه؟ التواطؤ بين القلب واللسان. يبقى ده مانع من موانع اجابه الدعاء، ويبقى عمال يقول كده يا رب ويا رب، وهو قلبه اللي جوه هنا ما حدش مطلع عليه غير ربنا، غافل ولاهي، مشحون بالدنيا، بمشتت ومفرق في اوديه الدنيا المختلفه. في الاخر يقول لك ربنا ما استجيبش. طب ما استجيبش ازاي؟ هو يبقى من ايه؟ طيب، فهذا دواء نافع مزيل للداء، ولكن غفلة القلب عن الله تبطل قوته. وكذلك أكل الحرام، أكل الحرام يبطل قوته ويضعفه، أي الدعاء. وعندنا حديث الشهير جدا، حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. بالله عليك بعيش مع اسم الله الطيب كده، الاسم ده كويس، في يعني الله الاسماء الحسنى، اسماء كلها حسنى، بس قصدي الاسم ده في معاني جميله. انت محتاج تقعد معاك نفسك كده وتقرا في اسم الله الطيب، وازاي يكون اثر الاسم ده عليك، تقوم تطيب اقوالك وافعالك، وطيب نيتك، وطيب كسبك ورزقك. يعني المهم الايه؟ اسم جميل. لا، ان الله طيب ده اسم اسماء الله، لا يقبل الا طيبا. وان الله امر المؤمنين بما امر به المرسلين. قال ايه للمرسلين؟ يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. طب وقال للمؤمنين؟ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، والسفر كما قال صلى الله عليه وسلم قطعة من العذاب، فالإنسان بيحصل له فيه نوع من الانكسار ونوع من الإيه؟ من الخضوع لله عز وجل. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يده إلى السماء. شوف دي كلها من أداب الدعاء، إزاي الاضطرار والانكسار وحالة التواضع اللي الإنسان فيها. أشعث وأغبر، يعني شعره غير مرجل وملابسه متربة، ومع ذلك يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول بقى: فأنا، يعني كيف، فأنا يستجاب لذلك؟ كيف يستجاب هذا؟ الأموال الربوية بقى، أو أكل أموال الناس بالباطل، أو الاختلاس، أو الرشاوي، أو غير ذلك. ويقول: وذكر عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب الزهد لأبيه قال: أصاب ثالث حاجة بقى، وقال اللي بيمنع من إجابة الدعاء رين الذنوب على القلوب، التالتة جاية بقى: أصاب بني إسرائيل بلاء فخرجوا مخرجا، خرجوا في صعيد واحد، فأوحى الله عز وجل إلى نبيهم أن أخبرهم: تخرجون إلى الصعيد بأبدان نجسة، وترفعون إلي أكفا قد سفكتم بها الدماء، وملأتم بها بيوتكم من الحرام، الآن حين اشتد غضبي عليكم، ولن تزدادوا مني إلا بعدا. يبقى فكرة أن الإنسان مصر على المعصية، يعني إيه مصر يا عباد الله؟ يعني تارك للتوبة، يعني ناوي يعمل المعصية. الإصرار معناه ترك التوبة، يعني مش هو يعمل المعصية وخلاص وتاب لربنا، لا، ده هو يعمل المعصية النهاردة وناوي يعملها بكرة وناوي يعملها بعده، مصر، ده ترك التوبة ومتعايش مع المعاصي دي. ودي بكل أسف أنا بقول لكم ده بيوصف حالنا كتير مننا في بيوتنا كده، في حياتنا كده، لنا ذنوب ومعاصي نتعايش معها ونصر عليها، وبعدين نرفع أكف الضراع ونقول طب هو إيه اللي بيحصل. فبيقول إيه بقى؟ الآن اشتد حين اشتد غضبي عليكم ولن تزدادوا مني إلا بعدا. وقال أبو ذر رضي الله عنه: يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. والله دي قاعدة جميلة جدا، يكفي من الدعاء مع البر ما يكفي الطعام من الملح. انت لو هتطبخ حلة كبيرة كده فيها لحمة مثلا، هتحط عليها ملح قد ايه؟ هتحط عليها معلقة ملح، معلقتين. اهو بقول لك كده النسبة والتناسب ده، كم التقوى والبر اللي في قلبك واستقامتك اقل دعاء يكفي معاه. لان في الحقيقة المؤمن والمتقي والمستقيم والمهتدي هو معان وموفق ومرزوق ومسدد وتحوطه البركة. فعشان كده قال ايه تاني؟ نقول: يكفي من الدعاء مع البر الاستقامة والتدين والتقوى ما يكفي الطعام من الملح. هنوقف هنا، استكمل ان شاء الله الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.